فالكثير من الشباب يقرؤونه في مقررات المدارس الابتدائية والمدرسة الثانوية، ولكن يعلم أن الزكاة لا تضع بها الذمة حتى تصرفها في الأصناف الذين أوجب الله صرفها فيهم. والناس جميعا أو ليتلو عليكم الآية وتستمعون إليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الأصناف كم؟ ثمانية. من صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أرجو أن ينتبه أصحاب النحو لينظر في الآية الكريمة. الآية الكريمة اختلف فيها حرف وجر، من يعرف الفرق؟ في الآية الكريمة اختلف حرف وجر. عند قوله تعالى وفي الرقاب أكد أكدوا إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها وملك قلوبهم وبعد ذلك قال وفي الرقاب. كيف سياق الحرف؟ وفي الرقاب، لكن في الأولى قال إنما الصدقات للفقراء. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والملك قلوبهم، هذه أربعة جاءت ليش؟ إلا وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والمسلمين جاءت بفي. فهل يترتب على ذلك فرق في الحكم في مختلف العامل أو لا؟ نعم، يترتب على ذلك فرق. فالأربعة الأصناف الأولى يملكون الزكاة تمليكا تاما، والأربعة الأصناف الباقية يعتبرون جهات لا أشخاص يملكون، وإذا ملكوا فلا مانع. طيب، أولا الفقراء والمساكين، هذان اسمان يجمعهما الحاجة، لكن الفقراء أحوج من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإن ردهم بالأهم فالأهم. الفقراء كما قال الفقراء رحمه الله هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية، انتبه، هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية، سواء كان المورد مستمرا أو ثابتا أو مقطعا. مثال ذلك، هذا رجل عند المرض، يعني عقار يدر عليه أو وقت يدر عليه في السنة 10,000 ريال، وينفق في السنة 21، مش معنى 10,000 ريال، ينفق في السنة 21,000 ريال، هذا بطيب ولا لا؟ هذا شخص عنده شيء يدر عليه 10,000 ريال في السنة، وينفق 21,000 ريال في السنة، قد يكون مصدر آخر فقير، لأنه يجب أقل من نصف الكفاية، وعلى هذا فنقيم ما نكمل به الكفاية. كم نقيم هذا المثال؟ نقيم الزكاة 11,000، إنسان عنده راتب مستمر مقداره الفارية منه الفارية منه الفين اثنين الفارية، لكنه ينفق 3000 ريال في الشهر تقيم له تقيم صح؟ أكثر من نصف عنده 1000 ريال نعم، وينفق في السنة 5000 ريال تقيم له يعني زائد 3000 ريال على الثلثين هو غير فقير. نعطيه نحن من الزكاة ولا لا؟ كم نعطيه في هذا المثال؟ 3000 نحن نريد أن نعطيه وما يكون سنة 3000 ريال في الشهر. لا في السنة، لأن الفقهاء العلماء يقول يعطى الفقير ما يكمل نفقته سنة. كم نعطي؟ 36000 ريال. لأن راتبه 2000 أو بالأصح 2000 وهو يأخذ الشهر 5000 ريال. إذن كل شهر يحتاج كل شهر إلى 3000 ريال 3 12 المسكين أحسن حال من الفقير، لأنه يملك نصف الكفاية ودون ثمن الكفاية، يملك النصف لكن دون الكفاية. فمثلا لو أن رجلا عنده مرا وقت أو مرا عقارات يؤجره يبلغ 10000 ريال، لكنه يحتاج في السنة إلى 15000 ريال، نسمي هذا فقيرا أو مسكينا؟ مسكينا يا أخي، يعني يجب أكثر من نصف الكفاية ونسميه مسكينا. كم نعطيه؟ نعطيه 5000 ريال. طيب رجل آخر عنده راتب مقداره 3000 ريال ويحتاج إلى 5000 ريال، نسميه مسكينا. كم يحتاج؟ 2000 ريال لكل شهر. نعم، مجموعة السنة 24000. طيب رجل راتبه 5000 ريال ونفقته 5000 ريال، هذا ليس فقيرا ولا غنيا ولا غنيا ليس فقيرا ولا مسكينا، بل هو غني، بل هو غني لأن راتبه يكفيه. واضح يا جماعة؟ طيب ماذا الثانية؟ من هو الفقير؟ هو الذي يجد دون نصف الكفاية. من هو المسكين؟ هو الذي يجد نصف الكفاية دون تمام الكفاية، دون تمام الكفاية. هذان السنتان يعطيان ما يكفيهما لمدة سنة، كذا؟ طيب ما تقولون برجل راتبه 5000 ريال وينفق 5000 ريال؟ يقول لا، لكنه محتاج إلى الزواج، محتاج إلى الزواج، والمهر 10000 ريال. إذا عنده زوج من هذا؟ إذا عنده زوج من هذا؟ يعطى مهر للزوج؟ يعطى مهر كم نعطي؟ 10000 ريال. كيف 15؟ المهر 15. طيب إذا كان المهر 40 يطار 40، طيب 50. إذن الحاجة إلى الزواج كالحاجة إلى الأكل والشرب، لأن الزواج من ضروريات الحياة،

لكنه مظلوم مدين فيقضى دينه من الزكاة لأنه غارم، وقد قال الله تعالى والغارمين. ولكن هل يجب أن نعطيه المال يوجي أو يجوز أن نذهب نحن إلى الدائم فليضربه ونفيه ونقول هذا من الدين الذي دفع عن فلان عند فلان؟ من ذلك بين الفرق مثالك فهل يمسر إجماع؟ طيب هذا رجل مجهول عليه 10,000 ريال ولا يستطيع الوفاء، فهل نعطيه 10 ليوفي صاحبه أو نذهب إلى صاحبه ونودع عنه؟ نقول نحن نخيرا إن شئنا أعطينا وقلنا خذ هذه الدراهم أو إلينا، وإن شئنا ذهبنا إلى صاحبه فليطلبه وأوفيناه وقلنا هذا سداد عن فلان. أفهمتم؟ بعدين طيب أيهما أولى؟ أن لا تمد الإسر في هذا الوقت، أيهما أولى أن نذهب ونودع عنه أو أن نسلمه؟ نعم؟ لا أولا تحقنا نقول في هذا التسليل يا جماعة، إذا كان الرجل ثقة وحريصا على إبراء المثل ومن أصحاب المروءة والشرف، ويخجل أن يقضي الناس الدين عنه، مثل الآن إذا كان الرجل حريصا على إبراء المثل.